واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا قال ربك هو علي هين ولنجعله آية فما Yeah. فحملته فانتبذت به مكانا قصريا Oh! Oh, سبحان الله إن قضى فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا وأنذرهم يوم الحسرة القضية وأنذرهم يوم الحسرة القضية صدق الله العظيم.